حين كنت خارج البلاد في الكويت نزل بعض أهل البدع والضلال والانحراف إلى مصر، ألا وهو أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل سليمان بن مصر، وقد أحدث من ضلالاته ما أحدث في مصر، وأنا الآن لست بصدد الرد العلمي التفصيلي على كلامه، فأنا منشغل بأنني أيضا على السفر، فأنا متعجل أن أنهي أبواب الدور وأكون قد انتهيت، ولكني قد وقفت وقرأت مبحثا لأبي عبد الله محمد سعيد عثمان أجاب وأفاد فيه الرجل فالرد على أبي الحسن، وسمى شريطه وسمي البحث الرد على أبي الحسن، ولا شك أن الرجل أعني الشيخ عثمان أصاب في تسمية هذا المبتدع أبي الحسن المأربي بأنه أبو الفتن، وهذا لا نشك فيه، ولذا أنصح الشباب أن يرجعوا إلى الشيخ عثمان، وقبله رد كبار العلماء على أبي الحسن السليماني كوالدنا وشيخنا العلامة ربيع أسد السنة، وأنصح أيضا بالاستماع إلى رد الشيخ عثمان وإلى المبحث المؤلف في الرد أو المفرع في الرد على أبي الحسن السليماني، فهذا رجل صاحب فتنة، وكنت له وكان لي قبل أن يحدث ما أحدث قصة لا أريد أن أضيع الوقت بذكرها، ولكني أقول إن هذا الرجل نزوله إلى مصر يزيد الناس فتنة وبدعة وضلالا، ولما رأيت من الأمانة أن أذكر ذلك فقد ذكرته.